بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله تبارك وتعالى نتناول في هذه المحاضرة الحديث عن الإرادة ومنطقة الكسب في القلب وحكمة الله عز وجل في خلق الاختيار في الإنسان، لأن منطقة الكسب من ضمن مقومات الاختيار. يعني احنا بنستوفي كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما ذكره نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته مما يتعلق بالجانب الاختياري في الإنسان اللي عليه التكليف والمسؤولية. متى يحاسبه الحق سبحانه وتعالى؟ ومتى يعفو عنه؟ وكيف يقلب قلبه ويكون الإنسان مسؤولا عن كسبه وفعله وسعيه؟ إدراك هذه الحقائق يجعل الشخص عندما ينظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في قضية القضاء والقدر يجد نظرة فيها اتزان، نظرة وسطية يجمع بين كل الأدلة اللي فيها توحيد الربوبية من جهة وإثبات الحرية والمسؤولية في فعل العبد من جهة أخرى، فتكون نظرته نظرة سلفية سليمة. ولذلك يعني استفاء الحديث عن جانب الحكمة لابد من بيانه بيانا شافيا، كما استوفينا الحديث عن جانب الايه؟ ها؟ القدرة. فالخلائق تتقلب بين مشيئة الله وقدرته من جهة، وبين عدله وحكمته من جهة أخرى. ولذلك عنوان المحاضرة مشيئة العبد وإرادته والحكمة في خلق الاختيار في الإنسان. في عناصر نحاول أن نستوفيها بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة، هنذكرها تباعا، يعني ما فيش داعي لذكر إجمالا عشان ضيق الوقت، ما طولش عليكم لأن المحاضرة على ما يبدو أن هي كبيرة بعض الشيء. اللي خدناه في المرة اللي فاتت وبعدين الكلام اللي أنا بقوله في هذه المحاضرة مع المحاضرات السابقة المتعلقة بمقومات الاختيار، إحنا اتكلمنا فيها عن إيه؟ ها؟ عن النازعين، مش كده؟ صحصحوا معايا كده. عن ايه؟ النازعي. وعن على هاتفي. وعن ايه؟ العقل. مش العقل محور بين الخواطر والنوازع؟ ولذلك بعد محاضرة اليوم إن شاء الله عز وجل هنحاول نلخص الكلام ده في المحاضرة القادمة بس بطريقة شديدة بقى، يعني اللي هو البحث اللي هنعرضه عن طريق شاشة العرض. البحث ده يعني أنا عملته من حوالي 7 أو 8 سنوات، وعرض على أكثر من حوالي أو نوقش وعرضته في حضور أكثر من 50 أستاذ، وكانوا حاضرين في مجلس واحد وكان على شاشة عرض برضه. فنفس البحث هذا بيلخص اللي احنا عرضناه. يعني أنا لو كنت عرضت في البداية ربما يستغرب البعض، لكن لما نعرضه بعد الأدلة والتفصيل اللي احنا قلناه في بيان الأفكار في رسومات مبسطة بحيث يجسد لك القضية، وإن كان قضية التجسيد دي تجسيد الفكرة لا بأس بها إن كان القصد منها قياس الأولى، لأن احنا طبعا بنتكلم عن مخلوق وما بنتكلمش عن خالق. ودايما الأفكار لما تتصورها بشكلها اللائق وتفسر الأحاديث من خلال الأفكار هذه اللي وردت مدعمة بالكتاب والسنة بتكون القضية واضحة وسليمة إن شاء الله عز وجل. ولذلك نأمل إن إخواننا يحضروا من البداية في المحاضرة القادمة ولا يتخلف أحد، يعني يحاول بقدر المستطاع إن هو يشق على نفسه بعض الشيء بحيث يحضر من البداية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي معكم على خير، فالأمور بيد الحق سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. يبقى اتكلمنا عن النازعين، نفسيين متقابلين ومتضادين يسهمان في تشكيلة الخواطر في قلب الإنسان في منطقة إيه؟ ها؟ حديث النفس. طيب، وتحدثنا أيضا عن هاتفين اثنين ابتلانا الله عز وجل بهما، الأول الشيطان القرين والثاني الملك الإيه؟ القرين، وهما هاتفان متقابلان ومتضادان. الشيطان يوسوس بخواطر الشر والعصيان، والملك يوسوس بخواطر الخير والإيه؟ أو يهتف بخواطر الخير والإيمان. وده له لما وده له لما زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وضح ذلك. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أوجد أيضا في القلب في منطقة حديث النفس لمتابعة هذه الخواطر عقلا يمثل صمام الأمان بالنسبة لكل خاطر يصدر في قلب الإنسان. لاحظوا معايا الآن حتتضح بعض القضايا المتعلقة بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، أمور كثيرة جدا هتحل لنا إشكاليات في باب الاعتقاد. زي مثلا على سبيل المثال النسيان اللي بيطلع من منطقة الكسب غير النسيان اللي بيطلع من منطقة حديث النفس. أبواب الضلال بتنحصر هنا في بابين، باب يتعلق بنازع الشر اللي هو هو النفس وهيبقى مصدره هنا الشهوات، وباب يتعلق بالشيطان وهيبقى مصدره هنا إيه؟ الشبهات، أو دور الشيطان في إلقاء الشبهات وحديث النفس في إلقاء إيه؟ الشهوات. يبقى إما شهوات وإما إيه؟ شبهات، وكل واحد من هذه يطلق عليها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. لاحظ إخواننا المعاني دي كلها، هذه كلها هتتضح من أين ندرك اليقين وكيف يقع الإنسان في الهوى ومصادر الهوى والأشياء دي كلها، لعل إن شاء الله تلخص في المحاضرة القادمة بشكل أفضل. لكن خلينا بقى في محاضرة اليوم. ربنا سبحانه وتعالى جعل من مقومة الاختيار في الإنسان في قلب الإنسان على وجه الخصوص مشيئة وإرادة وأعمالا للقلوب يكتسب بها الإنسان كل صغيرة وكبيرة مما سيحاسب عليه. الإرادة، النية والإرادة مصدر أصيل للحركات والسكنات والقصود والرغبات التي يحاسب عليها الإنسان، اللي هي الحركات بيسمى حركات إرادية. حركات إيه؟ إرادية، لأن اللا إرادي ده واقع بإرادة الله الإيه؟ ها؟ نقول الشرعية ولا الكونية؟ أو واقع بمشيئة الله عز وجل. إحنا قلنا ما الفرق بين مشيئة الله وإرادته؟ عايزين قول واحد بقى خلاص، المشيئة إيه؟ كونية فقط، والإرادة كونية وشرعية. المشيئة بتمثل المرتبة رقم كم في مراتب القدر؟ الثالثة. فالمشيئة تسبق القدرة، المشيئة بتسبق إيه؟ القدرة. لكن الإرادة قد تأتي بمعنى المشيئة وقد تأتي بمعنى الإرادة الشرعية التشريعية المحبة الدينية المتعلقة بالقدرة ولا الحكمة؟ ها؟ الإرادة الشرعية تتعلق بإيه؟ بالحكمة. ولذلك سميت الشريعة أحكام على اعتبار حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فهي بمعنى إيه؟ بمعنى المشيئة والباعث على القدرة. لاحظوا الكلام ده لأن هيفيدنا بعد شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وده حديث عمر بن الخطاب. وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. في الحقيقة بداية الكسب بيبقى من القلب، لأن كسب اليد مرد إلى كسب الإيه؟ القلب. والحركات والسكنات في الإنسان حتى الكلام حتى ما يتعلق بحركات الجوارح مبنية على كسب الإيه؟ القلب. وحتى بقية الأشياء المحيطة بالإنسان، يعني أنا مثلا في السمع، سمع الإنسان في حكاية السماع المعلومة بتصل عن طريق الأذن إلى القلب، والعقل بينظر في ما يسمع، والإرادة بقى لها يعني دور، والله الرجل ده ما تسمعوش، خبرك إزاي؟ طيب ما يتبع السمع من آلات زي التليفون مثلا، ما أنت بتسمع عن طريق التليفون، بتسمع عن طريق التلفزيون، بتسمع عن طريق الراديو، الآلات دي كلها هتنضاف إلى كسب الإنسان وسعة استطاعته. يعني بدل ما كان سمعه يجيب مثلا على بعد 5 متر دقة ساعة، أو يسمع على بعد كيلو، ممكن يسمع على بعد مليون كيلو عن طريق التلفزيون، مش كده برضو؟ يعني قدرات السمع عن طريق الوسائل بتتبع الإنسان نفسه، وكل ده اللي بيحركه هنا القلب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله عز وجل قال، يعني ده من ضمن الأدلة اللي بنتكلم فيها دلوقتي، على إن منطقة الكسب موجودة في القلب. يعني الكسب هنا أدلة عامة اللي ذكرناها، لكن ما الدليل على إن منطقة الكسب موجودة فين؟ في القلب. ربنا سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكلمة الكسب اكتساب الإنسان لمعنى الخير والشر أو لفعل الخير والشر، بدايته من النية ومن الإرادة. لاحظوا معايا المسائل دي. وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى نسب قضية الإيمان أو الكفر أو أعمال القلوب إلى القلب. يعني على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على إيه؟ إن هو ده فعلا اللي موجود، هو ده الباعث لحركتي، وهو ألد الخصام. تستفيد من كده إن شهادة الإنسان على ما في قلبه دليل على صدقي أو عدم صدقي، وإن فعلا القلب هو المحرك. أنت في قلبك إيه، في نيتك إيه، فأنا مش مطلع عليها. فلو أنت شهدت شهادة زور، فشهادة الزور دي معناها إن اللي في القلب غير اللي على اللسان. طيب والله عز وجل قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. شوفوا زيادة الإيمان هنا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض. هل زادتهم إيمانا؟ لا، زادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن القضية هنا برضو مرض الكسب فيها للقلب، حتى في زيادة الإيمان أو في نقصانه. يبقى في منطقة اسمها منطقة حديث النفس القلب، وفي منطقة برضو اسمها منطقة الكسب. نعم. عظيم. والله عز وجل قال ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. أما يكون واحد مريض، مريض القلب، بتلاقي فيه علامات بتظهر تلقائية على الإيه؟ على الجوارح، على النظر، على البصر، حتى بالنسبة للمحبة. المحبة موجودة في القلب، وهي من كسب القلب، وهي فعل القلب بالنسبة للمحبة. تطلع علامات غصب عن الواحد، تكشف اللي موجود جوه، يحاول يداريها. ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه علامات غصب عنه بتطلع، ما يقدرش، زي مثلا لهفته على المحبوب، التطلع إلى رؤية المحبوب، مدح المحبوب وكثرة الكلام عليه، أخبرك إزاي؟ أشياء كثيرة بتحدث للإنسان ما يقدرش إن هو يدفعها عن نفسه، هي باعث المحبة في قلبه. وهذا يعني إن المحبة متعلقة فعلا بالقلب، والقلب قد يكتسب المحبة لله أو يكتسب المحبة لغير الله عز وجل، قلبه يتعلق بذلك أو بغيره. والله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى الإيمان هنا نسب إلى القلب، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شوفوا الحديث ده، لأن المثل ده حيفيدنا في قضية الإيمان كتير. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيه؟ من إيمان. يبقى معنى كده إن الإيمان بيكتسب، أو القلب بيكتسب الإيمان أو يكتسب الكفر، ودي برضو مما يقوم به القلب في منطقة حديث النفس. أهو: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن ذرة من خير. على فكرة، قضية الإيمان والكفر وما يتعلق بالعبودية والشرك والأشياء هذه لها دورة مستقلة، اللي هي الدورة التالية. يعني معلش أنا هقول لكم بس بعض المعلومات عشان يبقى أنتوا عندكم فكرة عن هذه الدورات، أو مش محاضرات كده، لا، إحنا بنحاول. دورة أصول العقيدة دي دورة في توحيد الأسماء والصفات ومنهج السلف الصالح في الغيبيات. دورة منة القدير لتحقيق توحيد الربوبية، وأيضا قضايا القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ودي من أهم الموضوعات اللي بتجعل نظرة الإنسان الحياة تتغير. وأنا أظن الآن وأحسب أن من حضر معنا في هذه الدورة من أولها حتى الآن أن في أشياء كثيرة جدا جدا يعني أضيفت إليه وتغيرت نظرته للحياة بسببها. وإن كان واحد يعني شايف أن الكلام اللي اتقال ده كله ملوش لازمة، يرفع إيده، خبلك إزاي؟ لكن أنا على يقين أن في ناس كتير أحسوا بشيء آخر بسبب الحديث عن منة القدير، أو الحديث عن توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر. أيضا من المسائل المهمة جدا، وهذه لها دورة مستقلة كاملة أخذناها من منهج الجامعة في الكليات الشرعية، كلية الدعوة وأصول الدين، كلية الشريعة، وأنا شاركت في وضع هذه المناهج وكلها موجودة عندي ولله الحمد. استقينا منها دورة كاملة هتكون إن شاء الله عز وجل اسمها منة الرحمن في قضايا الكفر والإيمان، قضايا توحيد العبادة والشرك وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتوحيد حتى نستوفيها. وبقيت آخر شيء في باب العقيدة، بحيث اللي يدرس هذه الدورات يكون على مستوى أرقى عشرات المرات من اللي بيدرس في كلية الشريعة وأصول الدين، أو كلية أصول الدين، أو كلية الدعوة. في باب الاعتقاد فيما يخصنا، اللي هي دورة بسميناها كفاية الطالبين في قضية في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، حيث ان احنا نستوفي كل ما يتعلق بهذه الموضوعات. بعد كده الشخص ان شاء الله ان اخذ واجتاز الاختبار واخذ اجازة في العقيدة، نطمن تماما ان ده ان شاء الله يتكلم في العقيدة بشكل لائق. هذه بالنسبة للدورات باختصار. خلينا نكمل. في صحيح البخاري ايضا في ان الايمان في منطقة حديث النفس، منطقة القلب فيه منطقة الكسب. في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. لاحظوا الأدلة التي مجمعها لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا منين؟ من قلبه. يعني ما ينفعش خالصا من لسانه، ما ينفعش خالصا من جوارحه، لازم يكون خالصا منين؟ من قلبه، لأن فعلا القلب منطقة حديث النفس. وأحيانا خالصا من قلبه والرواية أو نفسه. وقال لك خالصا لازم يكون يصل القلب، بس يكونه يذكر ويعبر عن القلب بالنفس على اعتبار أن القلب فيه أيضا منطقة حديث النفس. وما يكون خالص من قلبه يبقى منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب مستقيمة حتى في الخواطر على لا إله إلا الله. وحديث البخاري أيضا حديث أنس أن وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله سعديك. قال: يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما خشية أن يتحمل الوزر في كتمانها. لكن الشاهد من هنا يعني أن القلب لو خلص لله عز وجل في الكسب، مجرد خلوصي لله عز وجل اللي هو التوحيد الذي فيه استعداد كامل لطاعة الله عز وجل واستعداد كامل لتصديق خبره، المبدأ ده لو موجود عنده يبقى عنده التوحيد. فإن جه أمر وعصى الله فيه فهو على استعداد يرجع على طول بالتوبة إلى الله عز وجل. فإن لم يسعه بلوغ التوبة والتوحيد موجود في قلبه مات على معصية، بس هو هنا يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من إيه؟ من قلبه، فيدخل بها الجنة إن شاء الله عز وجل، لأنها الكبائر تحت المشيئة. وفي حديث البخاري، أنا بس بنتقلكم الأدلة اللي قعدت أجمع فيها عشان أبين لكم منطقة حديث النفس في القلب ومنطقة الكسب برضو موجودة في القلب. حديث أبي هريرة المشهور في البخاري: سبعة يظلهم الله فين؟ في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من ضمنها الإمام العادل: شاب نشأ في عبادة الله ورجل أسمع قلبه معلق بالمساجد، مع أنه بروح المساجد بقدمه ويذهب إلى هناك ببدنه، لكن قال وقل قلبه معلق بالمساجد. وانت عارفين حديث أبي هريرة اللي رواه الإمام مسلم لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى حائط كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام نار الحديث بس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطى علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، خافوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفزعنا فقمنا. يقول أبو هريرة: فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، حائط يعني بستان مصور يعني لبني النجار، فدرت به هل أجد به بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. ربيع نهر أو بتاع قناة صغيرة دخل كده جوه الحائط من تحت السور. نعم. فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني هو دخل من ايه؟ من القناة الصغيرة دي، وحاول يعني يمط نفسه كده عشان يدخل في الحائط. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس وراء يعني جاي برضو أبو بكر وعمر وكلهم جايين يسألوا يعني. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. خلي بالكم من حديث النعلين، اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. اليقين لو أنتم فاكرين اللي شرحته قبل كده، فاكرين احنا قلنا مراتب التصديق بالخبر ثلاثة بس لغير المسلم، وثلاثة للمسلم. لغير المسلم الوهم والشك والظن. الوهم فاكرينه ان يكون نسبة التكذيب اكتر من التصديق في القلب بالخبر، يعني الشك ان يكون التكذيب قد الايه التصديق، الظن ان يكون التصديق اكبر من التكذيب بس لسه في تكذيب. فان امتلأ القلب بالتصديق بحيث لا توجد ذرة واحدة من التكذيب فهذا يسمى ايه يقينا، علم اليقين بقى. يعلو درجة فيبقى عين اليقين، يعلو درجة فيكون حق اليقين. يبقى فيه ثلاثة للمسلم، مسلم ما ينزلش عن اليقين. لو نزل عن اليقين هيبقى ظن أو شك أو وهم وده يطلع من ملي. إنما اليقين اللي هو شرط من شروط لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. فأنت قلت لا إله إلا الله فعلى يقين في خبر الله عز وجل ما أخبر به حق. فبيقول لأبي هريرة فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. ده دليل على إن اليقين في الأصل مكانه فين؟ في القلب، وهو من كسب العبد، فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فأنتوا عارفين إيه اللي حصل طبعا مش كده؟ أقول ولا إيه؟ فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده على ثديه فخررت ليستي، يعني وقع على الأرض على مقعدته، بس مجرد أن عمر عمله كده خبلك إزاي. فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهزت بكاء، يعني أخذوا الإيه البكاء، يعني الرسول يقول له خذ بشر اللي قبلك بالجنة. فعمر يعمل فيه كده. وركبني عمر، وكلمة ركبني عمر أي جاء خلفي، خبلك إزاي؟ لأن الكلمة دي بيفسرها الشيعة الأنجاس على إن عمر كان به داء لا يشفيه إلا اللواط، خبلك إزاي؟ بسبب حماقتهم وسوء ظنهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وركبني يعني عمر، القصد من ذلك أنه جاء بعده يعني، فإذا هو على أثري، يعني جاي بعدي، كلام واضح مش محتاج، بس طبعا لما يكون واحد حاقد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو يعني ما يصدق أن يسمع كلمة حتى يحاول أن يشوه صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به. فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعث أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل يا رسول الله، فإني أخشى أن يتكل الناس، الناس هيتكلوا عليها، فخليهم يعملون، يعني ما تقول لهم شو، خليهم يعملوا، هم في أمان احتياط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم، خليهم يعملوا. طيب الشاهد واضح طبعا مستيقنا بها قلب. أغلب الأحاديث احنا نذكرها أنتم عارفينها طبعا، لكن شوفوا الشاهد بس، أما يقول لا يدخل الجنة، حديث مسلم حديث عبد الله، من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. طالما الامر بيتعلق بدخول الجنه ودخول النار يبقى ده كسب على طول، لان حديث النفس معليش حساب، يعني الشاهد هنا بعد لك طب الشاهد ايه ان هنا منطقه كسب وحديث نفس، لان في هنا جنه ونار. طب واحنا اتفقنا على ان منطقه حديث النفس ان ربنا سبحانه وتعالى رفع المؤاخذه عنها، اذا ما يحدث في داخل القلب مما يترتب عليه ثواب او عقاب او جنه او نار يبقى ده لازم يكون فين؟ في منطقه الكسب. طب في حديث هو بس الحديث ده ما هوش محله، الحديث ده يستشهد به في منطقة حديث النفس. إنما أنا جبته وشوفوا أنتوا الحديث وركزوا معايا فيه أخوانا الله يبارك فيكم، صحصحوا لي كده الله يكرمكم، عايز أحس إن يعني أنا من تاب. في صحيح مسلم الحديث هيفوقكم إن شاء الله. قال جابر بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. الحديث ده تعالوا نشوف الشاهد منه. إذا أحدكم أعجبته المرأة، المرأة طبعا دي مش مراته، واحدة ماشية في الشارع ولا حاجة فنظر إليها فأعجبته. والمقصود كلمة أعجبت يعني هم طبعا بيغطوا وشه، ممكن يكون الكلام ده قبل الحجاب إن كان القصد إن كان وجهها مكشوف، خبرك إزاي، لكن هو في الغالب إن الشيطان نفسه بيصور المرأة وهي ماشية حتى لو مش مغطية، لو هي مغطية وشها فبتبقى فيها مزيد من الفتنة يعني. فكلمة فوقعت في قلبه هنا لا تحمل إلا على إيه؟ ها؟ منطقة الكسب ولا حديث النفس؟ قولوا يا أخواني حديث النفس، ما تجيش في منطقة الكسب، لأن لو جات في منطقة الكسب يبقى دي نية وتمني أن يواقع هذه المرأة، هي لا تحل له بل يجب أنه يغض بصره. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليواقعها، بالنسبة مش المرأة دي، فليعمد إلى امرأته فليواقعها. فمسألة الشاهد هنا من الحديث انه يبيت النية على مواقعة ايه؟ امرأته. يبقى النية على المواقعة تبقى لامرأته، ودي هتبقى في منطقة الكسب. لكن حديث النفس اللي هيجي هيجي من ايه؟ اللي حصل بس اعوذ بالله من الشيطان، وعلى ما يبدو في فيروس في الجهاز ولا حاجه، قالت لنا الشيخ عادل نكمل مين؟ انا مشتغل. نعم دقائق بس ما نشوف الكمبيوتر بتاعنا ايه اللي حصل فيه. فيه حديث آخر في الصحيح الترمذي عن ابن عمر: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. هو كأنه بيخاطب مين؟ المنافقين. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، ولو في جوف رحله. طيب حديث هنا ان الايمان لم يفض الايمان الى ايه؟ قلبه، وبرضه هنا كسب للعبد كاملا. وفي صحيح الترمذي ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهاده من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. يعني بيت النيه على ذلك فعلا، كلمه الصدق ان هو يبيت النيه على أن يسأل الله عز وجل يسأل الشهادة ويتمناها، وهو مبيت النية على هذه الشهادة. وفي صحيح الترمذي أيضا عن أنس، أنا حاولت أجمع الأحاديث كلها اللي تدل على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فين؟ في قلبه، وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدره أو ما قدر له. في حديث هنشرحه فيما يتعلق لعل المحاضرة القادمة اللي هو حديث عرض الأعمال على القلوب، لكن هنا رواية عند الترمذي حسنها الشيخ الألباني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لاحظوا إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله عز وجل. فقال: كلا بل ران على إيه؟ على قلوبهم ما كانوا. ودي أوضح في الدلالة على إن منطقة الكسب موجودة فين؟ في القلب. صحيح البخاري عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الإيه؟ الأمل. ده كله دليل على أن منطقة الكسب موجودة فعلا في القلب، والتفصيلات الكثيرة فيها تستطيع أنت يعني تجمع من الأدلة ما يكفي. لكن احنا عايزين في الفقرة اللي هنتكلم فيها اللي جاية دي ان الجوارح وسائر البدن وما يتبعه يتحرك تبعا للاختيار القائم في القلب اللي ربنا هيحاسب عليه. اي حركة بتحدث في الانسان فهي نابعة من اختياره، فان لم تكن باختياره ورغما عنه ولا يشعر بها اصلا فهذه الحركة ربنا ما يحاسبش عليها اصلا، لاننا في الحالة دي أمر يعني خارج عن إرادته وخارج عن كسبه. يعني مثلا زي النوم مثلا، يعني واحد قاعد وما قدرش يقاوم، لازم الجسم يحتاج بإرادة الله الكونية إلى عامل إصلاح اللي هي فترة النوم. الأجهزة تعرف تظبط نفسها، والكبد يظبط الحاجات اللي يعني أرهق فيها، والخلايا اللي ماتت يبدأ يكونها، والدم اللي فقد منه يبدأ يكونه تاني. ففترة النوم دي فترة إجبارية لازم الجسم يتوقف عن مسألة ان يبقى هو إرادته تتحكم فيه. يعني انتوا عارفين فترة النوم دي زي فترة ايه؟ صيانة وإصلاح بالنسبة للجسم. جايز ما حدش واخد باله من الحكاية دي، بس هو ده الحقيقة فعلا. يعني مسألة إعادة صياغة الجسد مرة تانية كلها أثناء النوم. فساعة النوم طبعا لو حصلت منه حركة بتبقى إرادية ولا لا إرادية؟ يتحاسب عليها؟ لا، مش طالعه من القلب. هنا بقى المساله ان هو بتبقى حركه لا اراديه وقعت بمشيئه العبد ولا بمشيئه الله؟ مشيئه الله الكونيه، فما يحاسبوش عليه. يعني عد بقى عندك عدد ساعات النوم اللي عايز 60 سنه مثلا ثلث، يبقى 20 سنه ما لهمش حساب. طيب البدن بيتبع اختيار القلب فسادا أو صلاحا، خيرا أو شرا. الإرادة لها دورها الفعال في هذه القضية، والدليل على كده واضح طبعا في أدلة كثيرة، منها على سبيل المثال الحديث الصحيح ده في البخاري وفي مسلم: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها علي حتى إيه؟ يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. أراد أن يعملها فلم يعملها، أراد أن يعملها بإيه؟ رد بقلبه، فلم يعملها بجوارحه. أظنها واضحة كده. يبقى القلب فيه إرادة، والإرادة محركة للبدن، دي مقومات اختيارية في كل إنسان يشعر بها. نعم، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وخبره صدق، والإرادة غيبية والرسول بيصف أنها في القلب. فكشف هذه الحقائق جاءتنا عن طريق الوحي والحديث طبعا أنتوا عارفين بقيته: وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ودي هيجي لنا محاضرة إن شاء الله عز وجل بعد، يعني اللي متبقي لسه في الدورة حاجات بسيطة، المحاضرة القادمة إن شاء الله هنتكلم فيها على بحث القلب اللي أنا عرضته على الأساتذة، يمكن ياخد ساعة ساعة ونص أو ساعتين تقريبا، وقت محاضرة كاملة يعني. بعدها بإذن الله تعالى بقية الموضوعات المتبقية في دورة منت القدير، الحديث عن قضية الاستطاعة، هل هي مع الفعل ولا قبل الفعل؟ ولازم تحضر المحاضرة دي بإذن الله تعالى، إلا أن يكون في مانع بقدر الله عز وجل، ونسأل الله ما يكونش في موانع. أيضا فيه مسألة ضرورية وهي كيفية الحساب والمؤاخذة على العمل، هذه مهمة جدا جدا في تقرير قضية الاختيار. ثم بعد ذلك الحديث عن حكمة رب العزة والجلال في استخلاف الإنسان في الأرض والغايات العظمى التي من أجلها خلق الله الكون واستأمن الإنسان، ومعاني جميلة جدا إن شاء الله عز وجل نتحدث فيها مفصلة فيما تبقى من المحاضرة. طيب، قال الله عز وجل في إثبات الإرادة، خلي بالكم لأن احنا هنستشف أو نأخذ من هذه الآيات والحديث مجموعة دلالات لازم نقر بها كلنا، ولو واحد شايف أن ما فيش إقرار أو المعنى المستنبط لا يتوافق هو نفسه يقول عدها أو في حاجة في نفسه يسأل عنه. ربنا يقول سبحانه وتعالى في إثبات الإرادة: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. طيب، في قول الله تبارك وتعالى، فضل قال الله تبارك وتعالى في بيان قضية الإرادة ومسؤولية الإنسان عن هذا الفعل، أي فعل بإرادته؟ قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نسب إلى العباد الإرادة، وأن هذه الإرادة تتعلق بأمرين اثنين، إما الدنيا وإما الإيه؟ الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. طيب، وقال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال أيضا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. خلي بالكم الآية اللي بعدها: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني معنى ذلك، الكلام ده هيبين لنا في قضية الاستطاعة حاجات كتير، اللي بيريد الدنيا أو يريد الآخرة ربنا سبحانه وتعالى سوف يمد من عطائه وبمشيئته. خلي بالك من عطائه وإيه، يعني ليس كل ما تتمناه ستدركه، هو سيعطيك من عطائه نعم، بس على حسب مشيئتك ولا مشيئته؟ مشيئته هو سبحانه وتعالى. طيب، الآيات دي أثبتت عدة حقائق، لاحظوا معايا فيها كده كل حاجة من اللي هنذكره. أولا، أثبتت وجود إرادة ذاتية في القلب كمصدر لأفعال الإنسان وأساس أصيل للنيات والرغبات والقصود والاختيارات الإنسانية الداخلية والخارجية. يعني نفهمها منين؟ من كان يريد العاجلة، فإرادة العاجلة هيتبعها نية في كل فعل يريد فيه العاجلة، ومحبة لكل فعل يريد فيه العاجلة، وخوف على كل شيء يفوت من هذه العاجلة. كل أعمال القلوب اللي تعلقت بالعاجلة موجودة في القلب، يبقى في إرادة ذاتية في القلب مصدر أصيل لاختيارات الإنسان. واضحة دي يا أخوانا ولا فيها كلام؟ ها؟ أنا شيخ وسكتي، لا تشعرون بأن الكلام سهل كده وبسيط والحكاية كده بتعدي؟ لا، ركز معايا، لأن هتيجي تبص تلاقي فيه قفلة حصلت بسبب أن أنت قاعد سرحان، هتترتب معلومة قوية جت بعد شوية تعرفش تصرف فيه. فصحصحوا لي الله يكرمك. خلينا نقول يا دلوقتي أهو، أن الوقت أن في إرادة ذاتية في القلب، الآيات دلت عليها. من كان يريد ومن أراد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. الآيات دي تدل على إن في إرادة فعلا ذاتية موجودة فين؟ في القلب. طيب، أثبتت هذه الآيات أيضا إن القلب له إرادة حرة مختارة مخيرة وليست مجبرة. يعني هل الكلام في السياق يدل على إن الإنسان مخير ولا غصب عنه؟ ها؟ مخير، إرادة حرة. أسلوب الآيات العام يثبت الاختيار ويؤكد هذا الاختيار. الآيات تصور طرح الدنيا في مقابل طرح الآخرة، وانت حر، الجسم هيتحرك تبعا لهذه الإرادة، يبقى هنا هو الإرادة إرادة مختارة، والآيات واضحة في كده. طيب، أيضا تثبت هذه الآيات وجود الضدين اللازمين للاختيار. إن أنت عندك نجد يتعلق أو طريق يتعلق بطلب الدنيا وطريق يتعلق بطلب الإيه؟ الآخرة، حيث تثبت الدنيا في مقابل الآخرة. ومن ثم فكل ما يعرض أمام إرادة القلب الاختيار لابد أن يكون كما دلت الآيات، لابد أن يكون شيئين أو فعلين أو سلوكين ودائما متضادين، بحيث لو أنت رحت لأحدهما هتفارق الآخر وعلى قدر النسبة. يعني لو أنت همتك في الخير 70 يبقى لسه فيها كم في الشر؟ 30. الكلام ده هنقوله ليه؟ لأن دي هتفسر لنا قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت إيه؟ ويؤمن بالله. إزاي تفهم إن الإنسان إذا اختار الخير لازم يبعد عن الشر؟ وعلى نسبة، على قدر الاختيار، يعني ممكن يختار في الخير نسبة يبقى في الشر لسه في قد كده. طيب، وهذان الضدان أحدهما ينتسب للدنيا ويؤدي إليها والآخر ينتسب للآخرة ويؤدي إليها، أو أن أحد هذين السلوكين يدل اختيار العبد له على نية عنده وعلى رغبة وحرص وإيثار وتفضيل للدنيا، والآخر يدل على نية وحرص وإيثار وتفضيل للإيه؟ للآخرة. طيب، رابع حاجة في الآيات دي، واللي يعني سامع الكلام لغاية دلوقتي لا أظنه سوف يجد فيه غبار عليه، يعني الآيات دلت على حقيقة أهم أيضا، وهي إن الاختيار القلبي للإنسان ليس اختيارا مطلقا، ولكنه اختيار إيه؟ ها؟ مقيد. مقيد بإيه؟ لا، إن اختيارك، خليكوا إيه، لو قلنا مشيئة مطلقة فهذه ليست إلا لله عز وجل. طب العبد له مشيئة ليست مطلقة ولكنها مقيدة بالنجدين. أحسن، مقيدة بإيه؟ بالنجدين، محدودة بين ضدين من الأفعال. وده الفرق بقى بين مشيئة العبد ومشيئة الرب. أنت لك مشيئة بس مشيئتك مقيدة بأحد طريقين، يعني مش هتختار ثالث، يا خير يا إيه؟ يا شر. على نسبة، إن كنت في الخير 80 يبقى في الشر كام؟ 20. لكن في مجال زي مؤشر بيتردد بين طرفين، ما فيش قدامه غير كده. إنما المشيئة المطلقة اللي ما هيش مقيدة بأي شيء على الإطلاق هي مشيئة رب العزة والجلال. فلو واحد جه قال لا أنا هخرج من الاختيار عن هذه الطريقتين أو النجدين أو عن هذا عن هذين النجدين، يبقى ده يريد أن يتشبه برب العزة والجلال على طول. تعرفين يقول كده ليه؟ لأن هم لما قالوا نحن لا نريد دنيا ولا آخرة، ولاة الصوفية لما قالوا نعبد الله حبا فين؟ ما فيش عندك طريق ثالث، يا إما الدنيا يا إما الآخرة، يا إما الجنة يا إما النار، ما فيش أكتر من كده. فواحد يقول لك لا أنا هعمل طريق ثالث، هو إيه؟ إنني لن عايز لا جنة ولا نار. نقول لا، أنت تريد أن تتشبه برب العزة والجلال في مشيئات المطلقة، فما فيش قدامك غير طلب الدنيا او طلب الاخره. فهمتوا النقطه دي يا اخوانا؟ فحكايه اعبدك حبا في ذاتك مش عباده النبي عليه الصلاه ولا تتناسب مع فطرتنا. فطرتنا احنا ان، ودي هنبينها بعد شويه صغيرين، فطرتنا احنا الحرص على المصلحة، بس مصلحة الدنيا ولا مصلحة الآخرة؟ أيوة. ففي اختيار بين مصالح، ان الواحد يطيع الله عز وجل في الدنيا ويؤثر المصلحة العليا في الآخرة على المصلحة العاجلة في الدنيا. نعم، لازم اختيار محدود بين ضدين، وهذا ما يميز اختيار مين؟ العبد. اختيار العبد ما هوش مطلق. انتوا فهمتوا بقى الاختيار المطلق والاختيار المقيد؟ ها؟ اختيار العبد مقيد، اما مشيئة الله هي مطلقة، مش مقيدة بقى بالطريق ده والطريق ده. ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بقدرته، وهو سبحانه وتعالى يرتب الأسباب بحكمته. فإن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وممكن الاختيارات ساعتها تختلف بقى، بدل ما يبقى ضدين من الأفعال يبقى في أشياء تانية لا يعلمها إلا رب العزة والجلال. وحديث النعمان بن بشير صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام إيه؟ وبينهما أمور مشبهات. لكن لازم يكون بين الطرفين دول لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه. طيب، فعندنا احنا محارم حلال وحرام، أقصى طرفين توصل لهم يا إما الواجبات يا إما المحرمات، بين الطريقين مستحبات وإيه ومكروهات، توزي في النص مباحة، ما فيش عندنا اختيار أكثر من كده. السؤال بقى الجميل اللي عايز ان احنا نتكلم عنه ونشوف الاجابه بتاعته كده لعل ربنا سبحانه وتعالى يفتح فيه. احنا قلنا في الاول فرق بين مشيئه الله وارادته، مش كده؟ الاراده ايه والمشيئه دي واضحه قوي فيما يتعلق بمشيئه الحق سبحانه وتعالى وارادته. لكن إيه الفرق بين مشيئة العبد وإرادته؟ هنا بقى أربع أيام والواحد قاعد ده اللي يعني أرهقني إرهاق شديد في الدورة بتاعتكم. ليه؟ لأن هو طبعا الأمور زي بعضها. إيه الفرق بين مشيئة العبد وإرادة العبد؟ ما كله شبه بعضه، خد بالك إزاي. فانا قاعد ابحث وادور يعني حتى على الاقل نعرف. اذا تم نقول لك ما الفرق بين مشيئه ربنا وارادته، احنا قلنا في ناس قالوا ما فيش فرق، فحصلت مشكله كبيره جدا. لكن انا لما اقول على سبيل المثال، خليكم معايا كده يا اخويا، واحد منافق جاي يصلي، هو جاي يصلي بارادته ولا بغير ارادته؟ ها، هو جاي بإرادته يصلي، لكن هل إرادته فعلا أنه يصلي؟ ها؟ هو إرادته ألا يصلي، مش أنه يصلي. يعني هو دلوقتي أبوه جاي إيه اللي حد ضربه على إيده عشان يجي؟ شفتوا بقى إزاي هنا وقفنا. يعني الوقت هو واحد منافق جاي يصلي، على فكره دي هتحل لنا مشاكل ملهاش اول ولا اخر في موضوع الايمان، لان برضو قضايا الايمان سببها حاجات بسيطه جدا جدا تكون هي المفتاح لحل المشاكل الكبيره ومعقده، لان الكلام المجمل صعب حل. فانا بقول لك مثلا اللي بيشهد الزور وجاي لشهاده الزور، جاي بارادته ولا بغير ارادته؟ ها، بس الشهاده اللي قالها بلسانه وهيتحمل المسؤوليه عليها غير ما نواه من الحق في قلبه، بس هي واضحه قوي في حاله المنافق. يعني في حال النفاق الشخص ده مش جاي بارادته ابدا، ولا له رغبه في انه يجي، ولا يحب انه يجي، ولا له اراده انه يجي. طب امال هو جه ازاي؟ لازم هنا تفرق بين المشيئه والاراده. فاسمعوا بقى اللي جاي ده هو واللي احنا توصلنا اليه فعلا، الفرق بين الاراده والمشيئه. أنا كتب مجموعة كلمات اسمعوا معايا كده. إن المشيئة، والآيات كلها بقى اتضحت وهتبقى سهلة جدا أنك تستوعب القضية. المشيئة بتتعلق بالقدرة، مشيئة العبد باعث لقدرته واستطاعته، فهي في العمل على الفور. الفور يعني إيه؟ يعني اسمع كده مثلا في قول الله تبارك وتعالى، نجيب الآيات: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا اعملوا ما شئتم. شوف كلمة اعملوا ما شئتم، إن أي عمل هتعملوه هيعقب إيه؟ مشيئتكم على طول، وهيبقى بمشيئتكم سواء كان خير أو كان ما فيش فيه تروى. اعملوا ما شئتم. طيب شوف اللي بعده: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. أن نفعل في أموالنا ما نشاء، كلمة ما نشاء مش متعلقة ولا متقيدة بحكمة، أنا بعمل اللي أنا عايزه، ففي إظهار للقدرة ما فيش في إظهار للإيه؟ للحكمة. شوف اللي بعده: وقول الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء فليكفر. دي فيها إظهار القدرة ولا الحكمة؟ إن العبد بيدور على إيه؟ على قدرته. يبقى العبد له قدرة، له استطاعة، نعم، ومتعلقة بإيه؟ بمشيئته. أنتوا معايا لغاية كده ولا الكلام حاسس إني في صعوبة؟ اللي يقول لك أنا مش مقتنع، ما تحاولش تحجر أنت دماغك دلوقتي، خليك معايا كده شوية وبعد كده يتفاهم. لما تفهم الإرادة إيه المقصود بيها، الأمور هتتظبط على طول. طيب: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. طيب: يعملون له ما يشاء، اللي هو سليمان عليه السلام، من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود إيه؟ شكرا. هنا يعملون له ما يشاء، كل ما يشاءه سليمان سيفعلون. طب يبقى عمل سليمان هنا متعلق بمشيئته، فهنا دليل على إظهار قدرة مين؟ يبقى المشيئة باعث للقدرة، مظهرة للإيه؟ للقدرة. طيب، ربنا يقول سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. لاحظوا هنا ما ذكرش فيها الإرادة، أنى شئتم. فكلمة أنى شئتم معروف أنه محل الإنجاب، بس على أي وضع كان طالما هو في محل الإنجاب خلاص أنى إيه؟ أنى شئتم. فبرضو دي إعطاء استطاعة وغلبة للرجل بالنسبة لقضية قضاء الوتر. لكن أيا كان هتلاقي أن المشيئة باعث للإيه؟ للقدرة. طيب تعالوا بقى للإرادة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا لما قالوا جبريل في حديث عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك عائشة، وحكى لها قصة ما حدث عند الطائف عندما جاء جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فملك الجبال بيقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مرني بما شئت فيه، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فكلمة مرني بما شئت فيها إظهار من الله تبارك وتعالى لقدرة الرسول في إهلاكه. فالمشيئة تتعلق بإيه؟ بالقدرة. إحنا خلي بالكم في مشيئة الحق سبحانه وتعالى، إحنا قلنا أن المشيئة تتعلق برضو بالإيه؟ بالقدرة. مشيئة ربنا سبحانه وتعالى قبل المرتبة الرابعة اللي هي الخلق. طيب صلوا على رسول الله. الإرادة بقى ممكن تقول كده: الإرادة تتعلق بالقدرة طارة وبالحكمة طارة أخرى، فهي من جهة تمثل باعث القدرة فتكون بمعنى المشيئة، وما فيش فرق بينها وبين المشيئة، ومن جهة أخرى تمثل باعث المصلحة والحكمة فتكون في الأعمال على النظر والتراخي. فهمتوا حاجة؟ هعيدها تاني بس بعد ما غيروا الشريط. طيب معلش يا اخوان اصبروا علي، انا هقول لكم اللي قالوه في حكاية الفرق بين المشيئة والإرادة. كل اللي موجود في الفرق بين المشيئة والإرادة كتبه، حتى في كلام برضو أنا ما، لأن ما كانش كلام مدعم بدليل في الواحد ما باخدوش. كتاب الفروق اللغوية في الفرق بين المشيئة والإرادة هقول لكم اللي قالوه، هو كلام الحمد لله منطبق على اللي احنا بنقوله، ما فيش خلاف بيه، بس حكاية إظهارها بالشكل اللي أنا بقوله ده اللي هي حاولت أنني أركز فيها جامد حتى نصل إلى هذا المعنى. شوفوا هنا يا أخوان، بنقول الإرادة تتعلق بالإيه؟ ها؟ بالقدرة تارة وبالحكمة إيه؟ تارة أخرى. فهي من جهة تمثل باعث القدرة فتكون بمعنى المشيئة، وما فيش فرق بين الإرادة والمشيئة هنا. ممكن فعلا أن الإرادة باعث الفعل زي ما المشيئة باعث الإيه؟ الفعل. وفي آيات وردت تدل على أن الفعل إنما يكون بإرادة وإنما يكون بمشيئة، وما فيش فرق بين المشيئة والإرادة هنا بالنسبة للعبد، كلامنا عن مشيئة العبد. ومن جهة أخرى تمثل باعث المصلحة والحكمة فتكون في الأعمال على النظر والتراخي. النظر والتراخي يعني إيه؟ يعني في المشيئة على الفور، اعملوا ما شئت. فممكن واحد يعمل حاجة بمشيئته بدون ما يفكر وبدون ما ينظم أموره ويراعي مصلحته فيقع في محظور، وأحيانا برضو يقع في خير لو واحد عمل خير من غير ما يفكر. يعني واحد مثلا معاه فلوس كتير، اخبالك ازاي، وواحد طلب منه صدق فقام طلع كل اللي في جيبه واداه له ونسى اصلا ان يعمل حساب المواصلات، اخبالك ازاي، وبعد ما الفلوس راحت منه وقف محتار ازاي يعني يرتب اموره علشان يروح بلده. هو فعلا فعل الامر بمشيئته مش غصب عنه، بس دي كان على الفور مش على الايه، مش على التراخي. انما لو كانت على التراخي هينظم الامور ويبقى فعله بإرادة، أخبرك إزاي، مش بغير إرادة بس رعى فيها الإيه؟ المصلحة. فإحنا بقول الإرادة قد تتعلق بالقدرة تبقى معناها إيه؟ المشيئة. وقد تتعلق بالحكمة يبقى الإنسان بيدور فيها على مصلحته. وهذا ما حدث من المنافق. المنافق ظن أن مصلحته في أن يكون مع الإيه؟ اليهود والنصارى، مع الكفار، فجاء إلى المسجد بمشيئته وإرادته اللي هي متعلقة بالقدرة، خوفا على نفسه، انت خبلك ازاي، ومن جهة الإرادة المتعلقة بمصلحته ولا يريد أن يصلي ولا يأتي مع المسلمين أصلا، انت خبلك ازاي. فالقصد من ذلك، تعالوا نشوف بقى بعض الآيات اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم إيه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الشخص اللي زي كده ما جاء رغما عن أنفه ولكن جاء بمشيئته، ممكن حتى يجي ما يعني من استعجاله تبان أثار الجريمة. وأي واحد بيعمل خطأ يا إخوانا، أخبرك إزاي، بيعمل بمشيئته ونظرا لعدم ترتيب الأمور بدقة شديدة لمصلحته لازم تنكشف منه عور ويكون سايب أثر، الأثر ده هو يكشف الجريمة اللي وقع فيه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هو اللي بيقول الكلام ده إن يكون فيه إرادة مع المسلمين ظاهر بشكل، وبإرادته برضه مع الكفار ظاهر بشكل، هو خفي عليه ان ممكن يكون واحد بيسمعه وهو مش واخد باله، هو عنده كفار فتكشف ما في قلبه. ربنا يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا ايه قول الزور. ده اللي بيشهد شهادة زور ذهب الى المحكمة بمشيئته ولا بإرادته؟ ها؟ تقول بمشيئته وبإرادته التي تظهر قدرته في إن راح شهد زور، لكن من ناحية الحقيقة وما في مصلحته ما حسبهاش صح. هو لو بإرادته ما فعل ذلك، يكون ضغط راي علشان يشهد زور لمصلحة يظن أنها مصلحة حقيقية، والمصلحة الحقيقية في ألا يشهد شهادة الزور، فلو اتكشفت هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. إيه السبب اللي خلينا قلنا كده؟ واحد يقول لك الشيخ برضو كلام ده مش مقنع قوي. يقول لك إزاي؟ أنا شفت هي من ناحية مقنعة، أنا شايفها مقنعة، إن مشيئة العبد باعثة لقدرته وهي على الفور. من الحق ما أقوله كلام الفروق، جاء في كتاب الفروق وهي نفس كلامهم، يعني ده كلام أهل العلم سابقا، أنا يعني برضو مش مألفه. الفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تكون لما لا يتراخى وقته. ولما لا يتراخى؟ لما يتراخى وقته ولما لا يتراخى؟ يعني عندك إرادة بس ما بتنفش على طول، لا بتقعد تحسب فيها وتخطط لها عن بعد وكده يعني. ولما لا يتراخى؟ اللي بيحصل على الفور، اللي بيحصل على الفور هنا هتبقى بمعنى ايه؟ المشيئة. طيب والمشيئة لما لم يتراخى وقت، اللي هو على الفور، يبقى الإرادة ممكن تكون بمعنى المشيئة وممكن تكون متعلقة بالحكمة وعايز الصبر وإيه وتخطيط. وقيل الإرادة هي العزم على الفعل أو الطرف بعد تصور الغاية، برضو نفس الكلام مش بعيد يعني. ولكن الإرادة أن تعزم على الفعل أو الترك بس بعد ما تتصور الإيه؟ الغاية من الشيء، المصلحة. أنت بتعمل كده عشان إيه؟ إنما المشيئة لا، بتعمل من غير ما بتفكر. الإرادة هي العزم على الفعل أو الترك بعد تصور الغاية المترتبة عليه من خير أو نفع أو لذة ونحو ذلك. فإنك ربما شئت شيئا ولا تريده، هذا نص كلام الرجل، لمانع عقلي أو شرعي. ربما شئت شيئا ولا تريده لمانع إيه؟ عقلي أو مانع شرع. المانع العقلي زي ما المنافق بيحسبه، والمانع الشرعي لما يكون العكس، ان يكون واحد مسلم وما يتكلمش بكلام بين الكفار خشية ان يؤذى او يحصل له مشكلة، زي ما ربنا قال الا من اكره وقلبه ايه مطمئن بالايمان. وقد يطلق كل منهما على الاخر توسعا، يعني الارادة بمعنى المشيئة او المشيئة بمعنى، لكن في فرق. نعم في فرق، من ناحية في فرق، لكن الفرق ده جبناه منين؟ الكلام زي ما انتم شايفين في كتاب الفروق اللغوية، ونفس تقريبا المعنى، بس أنا وضحت فيها حاجة واحدة بس، إن المشيئة متعلقة بإيه؟ بإظهار القدرة، باعث للاستطاعة على الفور. إنما الإرادة قد تكون بمعنى المشيئة وخلاص مش عرفناها، وقد تكون بمعنى الباعث على المصلحة والحكمة، إن يفكر قبل ما يعمل وشوف إرادته فيه وحتتحقق ولا ما حتتحققش، يقيس فيها قدراته. سبحان الملك اللي جاب الموضوع في ذهن الواحد بهذا الشكل بعد اتضاح الأدلة، مع إن الأدلة واضحة فيها، يعني تلاقي الأشياء اللي فيها زوء أو الآيات اللي فيها المشيئة ربنا سبحانه وتعالى يعلقها بقدرة العبد على الاختيار، اعملوا ما شئتم يعملون له ما يشاء، اخبلك ازاي الى غير ذلك من موارد الايات. ان كلمه مشيئه يبقى معك قدره تقدر تنفذ بها، القدره على حسب طبعا متعلق، وما تشاؤون الا ايه ان شاء الله رب العالمين، مش مشيئه مطلقه. لكن تعالى بقى المشيئه ربنا سبحانه وتعالى، انت فاكرين انا بقول لكم خلق الله ادم على صورته فين؟ ها في القدر الايه المشترك، ليوحد الله في القدر الفارد. فلما قلنا ان المشيئه والاراده، ان المشيئه كونيه، ما شاء وما لم يشا لم يكتبوا في الاراده، ممكن تاتي بمعنى المشيئه وتكون الاراده متعلقه بحكمه الله في الاراده التشريعيه اللي فيها الاحكام عشان مصلحه تعود على العبد لا تعود على الله عز وجل. اذا كان الامر كذلك فما المانع؟ اهو بقى، طالما ان ربنا خلق ادم على صورته في القدر الايه ليوحد الله في القدر الفرد، ان العبد يكون له مشيئه فيعلم ان مشيئته مقيده وليست مشيئه ايه مطلقه، مقيده بنجدين بطريقين زي ما احنا قلنا. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ واراده العبد تتعلق بايه؟ باظهار حكمته، كما ان اراده الله عز وجل شرعت له المصلحة العليا والحكم العليا، فشتان بين أن تحرص على مصلحتك بإرادتك وهي قاصرة وتفكر أنت في مصلحتك، وأن ترجع إلى المصلحة العليا التي وضعها لك رب العزة والجلال لصالحك. يبقى المسألة هنا واضحة جدا، مش محتاجة إلى كلام كتير، وليس فيها تشبيه ولا تمثيل، وإنما هو قياس الأولى. وقلنا إن ربنا خلق آدم على صورته في القدر ليوحد الله فيه، واضحة وسهلة يعني. لو حد عايز حاجة يكتب قبلك إزاي؟ أنت عايز تسأل في إيه؟ أي بس ده هيبقى بإرادته بقى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أي ما هو من شاء فليؤمن، وأقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمشيئة هنا متعلقة بإيه؟ من ربنا، خيرك لك قدرة ولك استطاعة، أنت اختار بقى. أخبرك إزاي؟ فعشان تختار يبقى لك إيه؟ حكمة وإرادة في الاختيار. لكن أيا كان إحنا بنقول بالنسبة للأمر، لأن السؤال ده هو طالما إحنا اتكلمنا عن الفرق بين مشيئة الله وإرادته، لن تسلم إلا إن واحد يجيب لك سؤال في الفرق بين مشيئة العبد وإيه؟ وإرادة. فقد تأتي المشيئة بمعنى الإرادة، ما فيش إشكال، لكن في فرق. نعم في فرق، هذا القصد. وقال وسلم إن من كلام إن مما أدرك الناس من كلام هو إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي أي بإرادتك فاصنع ما شئت بقدرتك. أخبرك إزاي؟ إن المشيئة متعلقة بالقدرة. وبرضو كثير من الأشياء، يعني بنقول مثلا قال لابن عباس، خلي بالكم الحديث هيوضحه، حديث عطاء بن أبي رباح رواه البخاري، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فالرسول قال لها إيه؟ إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فالأمر هنا متروك لقدرتها واستطاعتها في اختيار وخولها. فقالت بإرادتها، خلي بالك بعد ما حسبت القضية ولقيت أن المصلحة العليا فين؟ في الجنة. أصبر، فقالت إني أتكشف فادعو الله لي، ألا أتكشف فادع الله لا. يعني عشان إن الصرع يروح عنها هي تم نصبر، يعني يحصل الصرع بس ما تكشفش وخلاص، بس اختار المصلحة إيه؟ العليا. على العموم يعني المعنى ده حطه في ذهنك كنت بتقرأ في الحديث، هتلاقي سبحان الله تنكشف لك حاجات طيبة جدا جدا. وبعدين هو ربنا بيقول فاعبدوا ما شئتم، مش معناها ان نروح اعبدوا الآلهة الأخرى، ولكن ده معناها ان الإنسان لديه القدرة ان يفعل ذلك، بس اعمل حسابك. ها خبالك ازاي؟ عقوبة كبيرة جدا ان عبدت غير الله عز وجل، فتهديد. نعم. يبقى المشيئة تختلف عن الإرادة والمحبة في النفاق وشهادة الزور. نعم هذا ورد. أنا هقول لكم المعلومات اللي جاية دي برضو مهمة جدا. أعمال القلوب، لاحظوا بقى في الحتة دي وهتشوفوها إن شاء الله على البروجيكتور المرة الجاية بإذن الله تعالى. في القلب متراصة بين طريقين في كل قضية ابتلائية. أنت لما تشوف في منطقة الكسب تلاقي مثلا رقم واحد المشيئة بعد الإرادة، يعني على سبيل المثال، يعني مش ده اللي موجود فعلا بالترتيب ده اللي ما شفتوش. أنا أعرف إن في منطقة الكسب في مشيئة، في إرادة، نعم في نية، في محبة، في إخلاص كده. فتلاقي أعمال القلوب واقفة ورا بعضها كده، وكل عمل من أعمال القلوب يا إما في الخير يا إما فين؟ يا نجد الخير يا نجد الشر، يا يريد الدنيا يريد الآخرة. فلاحظ معايا المنظر ده، عشان المنظر ده حاولنا نبسطه كده، ويا ريت بعض اخواننا دكتور محمد ابو الخير كده يدقق معانا في المعنى ده. ان كل لحظه بتمر عليك ربنا جعل الحياه مجموعه من المواقف الابتلائيه. الذي خلق الموت والحياه ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. فكل لحظة بتمر عليك أو مجموعة لحظات أو دقائق أو ساعة أو ساعات بنسميها قضية ابتلائية. يعني هضرب لكم مثل يوضح الفكرة. يعني أخ جاي مثلا من القاهرة علشان يحضر محاضرة في متر رخا، فهو علشان يحضر متر رخا لازم الساعتين اللي هيجي فيهم يركب 5 مواصلات، كل مواصلة من المواصلات قضية ابتلائية لوحدها. فأول قضية لا سواق ما بيقبلوش، مش عايز يشوف، قال يا الله ما فيش العربية دي، فبالك إزاي؟ فهو راكب في العربية غصب عنه لأنه مضطر، بس ساعتها بقى إيه؟ الخواطر بتجيبه، المحبة تعلو، والخوف على فوات المحاضرة يعني يعلو، أخبرك إزاي؟ والرجاء في أن يصع الموعد يعلو، والإرادة والهمة في طلب الموعد، ومثلا كراهية وبغضه لهذا الشخص لأنه عاصي شيء من هذا القبيل. ده الكلام ده في القضية الابتلائية رقم واحد. وممكن يكون مشكلة صغيرة في لحظات تعمل قضية ابتلائية، يعني قبل ما يركب في العربية مثلا وقعت من الفلوس فبدأ يدور عليها، فشاف واحد خدها، أخبرك إزاي؟ فراح عشان ينادي على ناس يمسكوه ولا حاجة، خدت الحكاية دي دقيقة ولا اتنين. بس ممكن يكون الشخص يشهد فيها شهادة حق أو يشهد فيها شهادة زور، يبقى دي مسألة إيه؟ ها؟ قضية ابتلائية. القضية الابتلائية دي فيها إيه؟ فيها نية وإرادة وإخلاص ومحبة وكره وبغض، كل واحدة من دي عزمه فيها كام. يبقى القضية الابتلائية رقم واحد إسبقى على كل مرحلة هيعدى عليها لغاية ما يجي هنا، إسبقى على مدار يوم كامل 24 ساعة ممكن تمر عليه مثلا 50-60 قضية ابتلائية، وكل قضية ابتلائية الملائكة بتحسب فيها بقى مقدار المشيئة كام، الإرادة كام، النية كام، الإخلاص كام. إذا كانت 50% هنا يبقى 50% الناحية الثانية، 70% خوف من الله عز وجل يبقى 30% خوف من غير الله، محبة لله عز وجل، العزيمة نفسها قد إيه شغلان، خبالك إزاي؟ والملائكة بتكتب الكلام ده بدقة. فلما نيجي نعبر عن الكلام ده كترجم مكتوب، فلو عملنا كده زي كل لحظة بتمر على الإنسان نقول درجة الإخلاص 50، يبقى عدم الإخلاص كام؟ 50. درجة المحبة 60. عدم المحبة أو البغض كام؟ 40. فكل لحظة بتمر عليك هيطلع شريط كامل الملائكة مسجلها بأعمال القلوب في منطقة الكسب، وقبلها كمان ما تنساش الخواطر، شريط كامل على نتيجة العمل في اللحظة دي واللحظة اللي بعدها واللحظة اللي بعدها. فيطلع على مدار الحياة شريط في العمل والكسب أعقد من الشريط الوراثي نفسه بالنسبة للإنسان. يعني شوفوا حتى حساب العمل في الملائكة بتسجل إيه؟ الكلام ده لما نتكلم عنه المرة الجاية وتشوفوه كده كمثال بسيط إحنا عاملينه تقول سبحان الملك. يعني الحكاية بقى مش وبعدين حساب بالثانية وباللحظة وحساب إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه؟ شرا يرى، والحسنة والسيئة سبحان الملك. المهم الحياة مجموعة من امتلاءات. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إن خلقنا الإنسان من فضل أمشاج نبتلي. يبقى معنى نبتلي مش على المعنى الكلي بتصور البعض بس، لا ده كل لحظة بتمر عليك هي قضية ابتلائية منفصلة. طيب يبقى أعمال القلوب في كل موقف وفي كل لحظة تميل إلى جانب الخير أو جانب الشر وبنسب مختلفة، وتمثل من ذلك كسب الإنسان وسعيه. نقول له والله كانت محبتك لله عز وجل في اللحظة الفلانية 70% بس، كانت صفر. محبتك للطاغوت كانت 100%، محبتك للشيء الفلاني كان كذا وكذا وكذا. وطبعا اللي هيحاسبك لديه العلم المطلق وهو العليم الايه الخبير، شوف الخبرة بقى هنا. والملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ايه ما تفعلون. ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر إيه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. فإحنا بنقول أنا كاتب لك هنا في الورق اللي هتاخدوه لو كانت نسبة إرادة الخير 70 يبقى إرادة الشر كام؟ 30. طب لو كانت النية 40، إن كانت في الطاعة 40 يبقى في المعصية كام؟ 60 اسبع المشيئة كام والإرادة كام والنية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والحقد والبغض والكره على حسب كل موقف. يعني صحيح في ممكن في موقف يستدعي تحرك الإرادة والمحبة، وموقف تاني في خوف ورجاء، وموقف تالت في كذا. يعني أعمال القلوب كلها في كل لحظة على حسب العدد اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفنا ببعضه. كل واحد لازم يتشكل من نجدين أو يتردد بين نجدين كأنه مؤشر بالضبط. شوف ربنا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن إيه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. شايفين الاختيار يا أخواننا فيه؟ نعم. وفي نفس الموقف الابتلاء الأول تختلف درجة الحب عن درجة الإرادة، تكون درجة الإرادة إرادة الشيء نسبتها كبيرة في جانب قد تصل إلى 100% فتمثل قوة العزم، وهو من جهة الحب 0% يزيد. أو يعني تخيل واحد كده جاي بقى في منتهى الخشوع وجاي يصلي ويزكي ويعمل كل أفعال الطاعة وهو منافق ابن 66، أخي بالك إزاي؟ ما فيش فيه أبدا أي شيء من هذا القبيل. تخيل بقى لما يكون واحد بهذا المواصفات، يبقى حبه لله ورسوله 0 ومشيئته وعزمه في الطاعة كام؟ 100%. هو بيصلي ويبكي وبتاع وينفعل، أخي بالك إزاي؟ كالمنافق يصلي بإرادته، أما في محبته فهو لا يحب الصلاة ولا يحب من يصلي خلفه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام، وفي المقابل قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. القصد لعل أنا شرحت المسألة، لكن الملائكة تسجل بدقة في كل يوم وتصعد إلى ربها ويسألهم عن أفعال العباد. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تخيل بقى لما تكون صحيفة العبد، على فكرة يا أخوانا كتابة العمل ما يتمسحش من الكتاب، يعني القضايا الابتلائية ودرجة الخوف والمحبة وكلام من ده الملائكة بتقيسه وبتكتب، يعني درجة المحبة قد كده ودرجة الخوف قد كده والنية والإخلاص الأشياء دي كلها تتكتب ما بتتمسحش، لأن الملائكة بتحط على كلامنا درجات. إذا هم عبدي بحسنة فلم يفعلها اكتبوها إيه، فالحسنة والسيئة غير العمل، الحسنة والسيئة دي وحدة درجات، والعمل بيقاس بوحدة اسمها وحدة الذرات، فالذرات دي مكتوبة ما بتتغيرش، اللي بتغير الحسنات والسيئات. ربنا قال أولئك يبدل الله إيه سيئاتهم حسنات، إنما العمل مكتوب. فيبقى الشخص ممكن يكون حياته كلها عصيان، وبالتوبة كل السيئات اللي كتبت اتبدلت تلقائي الحسنات، فده يبقى فضل كبير بقى من ربنا سبحانه وتعالى إن عامل معاصي الدنيا وعليها حسنات، لأنه هو بتوبته انقلبت جميع السيئات إلى إيه حسنات. ربنا يغفرنا جميعا، نقول امين. قول يا اخوانا امين، لان يعني ساعه ادراك الحقائق فيها ويعني وصول الانسان الى علم بهذه الاشياء. ربنا قال فيها انما يخشى الله من عباده الايه، فيستوجب علينا الخشيه وان الانسان يعني يبادر بالتوبه ودائما يستغفر الله عز وجل. وحنشوف الاستغفار الوقائي اللي هو طالع من منطقه حديث النفس، والاستغفار اللي طالع بعد الذنب والكسب، ده هنتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. ربنا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة نضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طولت عليكم هاني. أعمال القلوب خلي بالكم زي ما قلنا أن هي تتردد بين الخير والشر، أيضا جميع أعمال القلوب بتخضع للأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. يعني مش كده وبس، لا ده كل درجة في التردد هتلاقي حكم شرعي. يعني حرام على القلب أن يكون فيه إخلاص لغير الله عز وجل، وواجب عليه أن يكون كذا، ومستحب له كذا، ومكروه له كذا، ومحرم له كذا. تخيل بقى دي، أن الأحكام التكليفية الشرعية الخمسة تقع على كل عمل من أعمال القلوب بصفة مستقلة. ده عملية يعني بقت صعبة خالص كده. ابن القيم بيقول ده مش بس كده، ده جه على أعمال القلوب وقعد يقول أعمال القلوب الأحكام التكليفية بتاعتها إيه. يعني أنا بقول الكلام اللي كتبته، أعمال القلوب في منطقة الكسب، في غلطة هنا، هي مكتوبة أعمال القلب، أعمال القول، أعمال القلوب في منطقة الكسب على كثرتها، إلا أنها تخضع للأحكام التكليفية الشرعية على اختلاف أنواعها. على فكرة المذكرة اللي مطبوعة فيها بعض الأخطاء المطبوعية، سامحوني فيها، أنا كنت بكتب على عجل، ويعني تجهيز 17 صفحة في يوم أو اثنين علشان نجهزها لكم، بتبقى عملية مش سهلة. أحكام التكليف الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، هذه الأحكام الخمسة دي تتعلق بأعمال القلوب جميعا. فالواجب على القلب المتفق على وجوبه، في واجبات ما ينفعش القلب أنه هو يسيبها، لازم ينفذها، زي ما ذكر علامة ابن القيم. واجب عليه إيه؟ الواجب عليه الإخلاص لله، والمحبة، والخوف، والرجاء، والتوكل، والتصديق الجازم، والصبر، والنية في العبادة، والإنابة، والصدق. بقول اتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب، وكل واحد من هذه الواجبات القلبية له درجتان، واجب مستحق يعني واجب حكم شرعي، وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. يعني حتى هو يؤدي الواجب أو يرقى فوق الواجب فيعمل المستحب كمان، زي ما البدن عليه واجبات في الخمس صلوات وعليه مستحبات برضه ممكن يرقى إليها. وأما وجوب القلب المختلف فيه فكالرضا، هو يقصد الرضا بالإيه؟ بالمقدر، مش الرضا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله، لا، دي ما فيش فيها خلاف إنه واجب على الإنسان، لكن بتكلم عن الرضا بالمقدر. إن واحد أحيانا بيبتلى ابتلاء شديد، والابتلاء الشديد دي هل الرضا به واجب على الإنسان ولا فيه خلاف؟ فبيقول ابن القيم إيه؟ وأما وجوب القلب المختلف فيه زي الرضا، فمن أوجبه قال التسخط حرام ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب، ومن استحبه قال لم يرد الأمر به في القرآن ولا في السنة، بخلاف الصبر فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه، فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الإيه؟ ما قالش وبشر الراضين. والتوكل، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، لما أصيبوا من فرعون الأذى اللي حصل صحصحوا معايا الله يبارك فيه. الإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن تكون عذاب ثم لا تنصرون، وأمر بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. عظيم. وقال في الصدق والأمر به يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، دي كلها أعمال قلوب، والتكليف متوجه إلى كل عمل على حدة. والمحبة أعظم الواجبات القلبية فرضية، المحبة هي قلب العبادة اللي ربنا أمر بها، بل هي مخها وروحها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيه؟ كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم إيه؟ ويحبونه. الرضا فإنما جاء في القرآن، اللي جه في القرآن مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به، فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيه؟ راضية مرضية. ربنا يجعلنا منهم، اللهم أمين. قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وأما قول من أوجبه وقال لا خلاص عن السخط إلا به فليس بلازم، ده برد عليه من القيم يعني، فإن مراتب الناس في المقدر ثلاثة: الرضا أعلاها، والتسخط أو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا وهو أوسطها. يعني دلوقتي لو واحد أصيب بألم شديد ولا حاجة، يعني خليك تتألم على طول وتقول أنا راضي. خليني أقول لكم قصة عن الصوفية جاء وقتها. بيقولوا إن في ثلاثة من الصوفية راح يزوروا ربع العدوية، كانت مريضة أوي، فدخلوا عليها فقالوا، كل واحد منهم بيحاول يواسيها يعني: ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. هي عيانة يعني ومريضة، فبيقول لها يعني، شوف التشبيه، كأن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها زي السيد ما بيضرب الايه العبد. فإن كنت صادقة في دعواك في المحبة بقى والفناء وكلام من ده يعني، أو لا، ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. فقالت: ينبغي أن يكون الكلام أحسن من هذا، كلامك ده ما ينفعش، في كلام أحسن من كده. فواحد تاني قال لها: طيب، ليس بصادق في دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه. يعني يضربه يقول له ايه زدني. انتوا عارفين كلام الاعرابي اللي مسكوا الحجاج، وكل واحد سارق تقريبا من الاعراب، فكل ما يضربه يقول للحجاج شكرا، فيضربه زياده. كل ما يضربه زياده يقول له ايه شكرا. فقعدوا يضربوه لغايه ما ضربوه 700 صوت. فلقيه أشعب يقول له: أنت عارف الحجاج ضربك ليه؟ قال له: ليه؟ قال له: إن ربنا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال له: ده في القرآن؟ قال له: إيه في القرآن؟ فقال: يا رب لا شكرا فلا تزدني، باعد ثواب الشاكرين مني، أسأت في شكري فاعف عني. طبعا ده من يعني قال كلام لوازمه والعياذ بالله كفر، لكن هذا الشخص طبعا ما فهمش المقصود يعني من ولئن شكرتم لأزيدنكم. لكن هو قال لربعة: ليس بصادق في دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه. فاعترضت برضه، هي تعبانة وحالتها حال. على فكرة أنا عندي شك في أن ربعة أصلا دي قصة وهمية مش حقيقة يعني، لأن تواريخ وفاته تتنافى مع المرحلة اللي بتتكلم فيها. هي مات 650 تقريبا، ومرحلة الفناء دي ظهرت في القرن بداية نهاية القرن الثالث الهجري، ما حدش يتكلم في القضايا دي، ففي شك في حكاية ربعة دي. ايه القصد؟ فقالوا ايه؟ قالت: ينبغي ان يكون الكلام احسن من كده، لا صبر ولا ايه ولا شكر. فقال الثالث: ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. مش بقى يشكر ولا يصبر، لا، ده بيتلذذ بالايه يعني، يا حلاوة اضرب كمان. شايفين التشبيه؟ هم دايما كده يستخدموا قياس التمثيل في المحبة اللي بين المخلوق والمخلوق ويطبقوا على الخالق سبحانه وتعالى. حتى ظهرت حلولية الجهمية، حلولية التصوف، حلول الاتحاد، فقالت برضو ما ينفعش الكلام ده، لا صبر ولا شكر ولا تلذذ. قالت: لا، ينبغي ان يكون كلام احسن من كده كمان. قالوا: طب قول انت يا ربعة. قالت ايه بقى في كلام الفناء بتاعها؟ ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاه. يعني هو مش داري حتى أن بنضرب، لأن محبته أفنته عن كل ما سواه، فما هو شايف أي حاجة في الدنيا غير ربنا بس. دي بيتكلموا فيها في مسألة الفناء، يعني لا صبر ولا شكر ولا تلذذ، لا، ده هي حتى مش دارية بنفسها ولا دارية بالناس، لأن هي عايشة مع مولاها على طول. أخي بالك إزاي؟ فطبعا الكلام ده نعوذ بالله منه. نرجع لكلامنا تاني. خلاص اهو، ها، في أشياء كتير تفهمت خطأ في موضوع إيه؟ المشاء والإرادة يعني ولا إيه؟ في أسئلة موضحة. طب كل ده عشان مسألة المشاء والإرادة؟ إيه، نعم. طب وانتوا زعلانين خلاص ما تزعلوش ولا حاجه، المشاء هي الاراده. اقول لكم ايه بس، انا قعدت 3 ايام ادور فيه ليه. اسمعوا الكلام مره واثنين هتلاقوا ان شاء الله عز وجل الفرق فيها واضح، واظن اللي درس معانا الفرق بين المشيئه والاراده هيلاقي الكلام ان شاء الله عز وجل واضح، الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. بيقول احنا بقالنا قد ايه دلوقتي؟ ها طيب ساعه ونص بدري يا شيخ عرفناها انا. المهم ابن القيم اتكلم في انواع الواجبات المتعلقه باعمال القلوب، واتكلم على المحرمات على القلب زي الكبر والحسد والرياء والغفله والعجب والنفاق، وهذه محرمات نوعان، اما كفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها، واما معصيه. بقول والقلب اذا ترك القيام بها اي باعمال القلوب اللي في الخير امتلأ باضدادها ولا بد، اللي هو مساله التردد بين النجدين، وبحسب قيامه بها يتخلص من اضدادها. وهذه الامور قد تكون صغائر في حقه وقد تكون كبائر بحسب قوتها وغلظتها وكفتها ودقتها. نتكلم على النيه هي اساس العمل في الحساب، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل النيه اساسا في اعمال القلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال ايه بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هنتكلم على اساس ان قضيه مشيئه الانسان يا اخوانا او حتى بالنسبه لارادته قد يريد الشيء ولا يستطيع ان يصل اليه لعجز في قدرته. يعني هو عنده قدره، خليكم وياي، فقدره العبد ما هيش قدره برضه مطلقه، ده قدره العبد محدوده على حسب مشيئه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالكم لان ممكن تلاقي اسئله كتير متعلقه بالحته دي، ان الانسان له بيقول لك باعث القدره، باعث القدره ربنا ادها، يعني مش قدره ايه هيخلق بها ولا شيء من هذا القبيل، لا ده قدره يحرك بها البدن يعطيه الطاقه، يبقى عنده استطاعه، والاستطاعه هنتكلم عنها بالتفصيل، بس انا بتكلم على اساس ان هذه القدره ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعجز الشخص فيها فيحاسبه على نيته القائمه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجد ما ينفقون. كان يروح النبي عليه الصلاه والسلام يقول احملنا معك خذنا معك، لا نلقي الرسول يقول لهم لا اجد ما احملكم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك الكلام ده لما رجع ودنا بالمدينه قال ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله هم بالمدينه؟ قال هم بالمدينه. حبسهم الايه؟ العذر. والعذر ده ان قدره الشخص يريد ان يشاء شيئا ويفعله ولا يستطيع، لأن الله منعه بمشيئته فقال وما تشاءون إلا إيه أن يشاء. فحاسبهم على النية كاملة وأخذوا أجر المجاهدين، لأن مسألة القدرة بيد رب العالمين. طيب يبقى خلاصة القول، أنا هحاول أختصره عشان ما أطولش عليكم، يعني إن دلوقتي أصبح لدينا منطقة حديث النفس فيها النازعان فيها الهاتفان فيها العقل، عقل ده صمام أمان بين المنطقة بتاع حديث النفس منطقة الكسب، منطقة الكسب فيها الإرادة وأعمال القلوب، فيها المشيئة، فيها النية، فيها باقي الأعمال اللي كل واحدة يعني تحتاج إلى محاضرة وحدها في بيان هذه الأعمال. ابن القيم هقرأ لكم منه بس فقرة ويبقى احنا كده خلصنا. والباقي بقى إن شاء الله عز وجل ممكن نتكلم عنه في قضية الاستطاعة. بيقول ابن القيم فيها إيه؟ احنا يهمنا أن يكون التصور ده برضه. ذكر واحد من أهل العلم واتكلم فيه، ابن القيم بيقول إنك إن تنفذ إلى صحة الصدر، من ساحة الصدر أقصد، تنفذ من ساحة الصدر هنا إلى مشاهدة القلب، هو قاعد بيجسد صورة عشان يبين لك إيه اللي موجود، الأدلة الشرعية بيحاول يكونها مع بعض علشان يدي لك الصورة. فبيقول لك إيه بعد اللي احنا درسناه ده تقدر تتخيل الصورة اللي بيتكلم عنها ابن القيم. تنفذ من صحة الصدر إلى مشاهدة الإيه؟ القلب، تجد وانت قاعد تتفرج على القلب بقى، تجد ملكا عظيما جالسا على سرير مملكته. هو قصده هنا إيه؟ ها؟ ما القلب موجود فيه النفس عارف. عقلي دلوقتي انتم متصورين الاول القلب فيه ايه؟ منطقه حديث فيها ايه؟ نازعان هاتفان وفيها كمان عقل مش كده؟ طيب هو ده اللي بيسيطر على الانسان ولا بيسيطر عليه منطقه الكسب؟ ها؟ منطقه الكسب اللي فيها الاراده فيها المشيئه فيها النيه فيها اعمال القلوب. ده السلطان اللي قاعد اللي هو القلب في منطقه الكسب. يبقى تفهم كلام ابن القيم على طول وتتصور القضيه. ما هو في كتير قرأوا الكلام ده لكن بعد الشرح اللي شرحناه هتقدر تتخيل الراجل عايز ايه. تنفذ من ساحه الصدر الى مشاهد تجد ملكا عندما تشاهد القلب ملكا عظيما جالسا على سرير مملكته يامر وينهى ويولي ويعزل. ها هو قصده على الاراده اللي موجوده في القلب يسموها سيده اعمال القلوب او عرش الذات المشيئه والاراده. عرش الذات لأن الملك قاعد على السرير بتاعه. شو بقى هنا بالنسبة للمسألة دي؟ يأمر وينهى. ممكن يقول لنازع الخير أنا جاي وراك ويقول لنازع الشر أستغفر الله وقف. والشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان وقف عندك. خبالك إزاي ملك قاعد بالسر. يأمر وينهى ويولي ويعزل وقد حف به أو حف به الأمراء والوزراء والجند. قصده كده مين؟ لا أعمال القلوب. حرس جنبي من كلهم في خدمته إن استقام استقام وإن زاغ إيه زاغ وإن فسد فسد. فعليه المعول وهو محل نظر الرب ومحل معرفتي ومحبتي وخشيتي التوكل عليه والإنابة إليه والرضا به وعنه والعبودية عليه أولا وعلى رعيته وجنده تبعا. يعني اعمال القلوب كلها ماشيه وراه. وطالما ان القلب صلح هيجي صلاح الايه؟ الجوارح. وهو محل الايمان والعرفان وهو المخاطب المبعوث اليه الرسل المخصوص باشرف العطايا من الايمان والعقل. الايمان اللي هي منطقه حديث الكسب والعقل ده موجود في منطقه ايه؟ حديث النفس. وانما الجوارح اتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية. ايه رايكم في التصوير ده كله؟ يعني شايفين ده بيلخصنا المحاضرات كلها. فيصعب ان احنا نستوعب كلام ابن القيم كده لان معنى كده ان ابن القيم فاهم كل اللي فات ده كله واتكلم عليه بمنتهى التفصيل بس في داخل ثنايا الكتب اللي الفها. تلاقي مثلا بيتكلم عن القرينين في موطن بيتكلم فهو الصوره مكتمله في ذهني وبيتكلم بناء على التصور اللي احنا بنتكلم عنه وبنشرحه بقى لنا كام محاضره. استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعيه والذي يسري الى الجوارح من الطاعات والمعاصي انما هي من اثار هذا الملك. فان اظلم او ظلم اظلمت الجوارح وظلمت وان استنار استنارت. وهو مع هذا بين اصبعين من اصابع الرحمه. فسبحان مقلب القلوب ومودعه ما يشاء من أسرار الغيوب أو دعها ما يشاء يحول بين المرء وقلبه ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودينه مصرف القلوب كيف أراد وحيث أراد. بس واحد يقول لك إيه هو بيقلب القلوب؟ إيه حكاية اللي يقلب القلوب؟ بيقلبها في منطقة الكسب ولا في منطقة حديث النفس؟ الحتة دي من الدقائق الشديدة جدا في قضايا العقيدة. لأن هو لو كان تقليب القلوب القصد منه جبر الإرادة على فعل ما لا يريده الإنسان يبقى في الحالة دي ما فيش عدل. أنتوا معايا يا أخوانا؟ شوفوا ابن القيم بقى أكمل لكم. اسمع. أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلي إلي. إيحاء إلى قلوب الأولياء. الإيحاء بيبقى فين؟ عظيم في منطقة حديث النفس. فبادرت وقامت بين يدي رب العالمين. بادرت من منطقة الحديث النفس ولا الكسب؟ عظيم. وكره عز وجل انبعاث آخرين فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ده في منطقة ايه؟ حديث النفس. الخواطر والدواعي يعني. وكانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قال بعض السلف القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه، يعني القدر اللي تطبخ فيه وتطهو فيه لما تصل إلى أعلى درجة من الغليان، شوف بقى القدر البخاري ده اللي حتى كلمة القدر البخاري دي إن تلاقي ساعتها الضغط وصل إلى درجة على وشك الانفجار. وقال الآخر القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلا في يوم الريح في يوم ريح عاصف. سبحانه وتعالى. شوفوا بقى يا إخوانا وركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده أول لأني جميل جدا، لو مستعجلين نأجله أخبرك إزاي أقوله هي ما كملش نص صفحة إن شاء الله. وقد بيّن ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى بنص كلام ابن القيم بعدله وحكمته أعطى العبد قدرة وإرادة يتمكن بها من جلب ما ينفعه ودفع ما يضر. دي في منطقة إيه؟ ها؟ فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنة، ومن جملة تلك الأسباب القدرة والإرادة، وعرفه طريق الخير والشر ونهج له الطريق، وأعانه بإرسال رسله وإنزال كتبه، وقرن به ملائكته، وأزال عنه كل علة يحتج بها عليه، ثم فطرهم سبحانه على إرادة ما ينفعهم وكراهة ما يؤذيهم ويضرهم، كما فطر على ذلك الحيوان البهيم. واحد لسه ما وضحتش، هتتضح. ثم كان كثير ممن ينفعهم أو كثير مما ينفعهم لا علم لهم به على التفصيل. يعني بقول الإنسان عارف دواعي مصلحته زي الحيوان بالضبط، والإنسان اللي هو البشر في حاجات هو نفسه يخفى عليها فيها مصلحته، والذي يعلمونه من المنافع أمر مشترك بينهم وبين الحيوان اللي هي قضاء الوتر الأكل والشرب كده. وثم أمور عظيمة هي أنفع شيء لهم، لا صلاح لهم ولا فلاح ولا سعادة إلا بمعرفتها وطلبها وفعلها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بوحي منه وتعريف خاص فأرسل إليهم رسله. خلي بالكم من القيم هو بيقعد الكلام ده كله عشان يقول لك إن لازم العقل يشحن إما بالعلم الخاص بالتمييز بين الأشياء، وده بيعرفه حتى البهاية، وبين الأشياء أخبلك إزاي اللي هي فيها الخير فين والشر فين، اللي هو علم الشرائع والإيه والأحكام. فأنا محتاج إلى إيه؟ رسل وإلى وحي، لأن الإنسان ما يعرفش مصلحته فين أصلا، المصلحة العليا فيه. فقول له فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه فعرفهم ما هو الأنفع لهم وما فيه سعادتهم وفلاحهم، فصادفتهم الرسل منشغلين بأضدادها. يعني لما جت وقت مصلحتكم في الآخرة لو هم متعلقين فين؟ في الدنيا. خليكم معي. قد ألفوها وساكنوها وجرت عليها عوائدهم حين ألفتها الطباع، فأخبرتهم الرسل أنها أضر شيء عليهم، وأنها من أعظم الأسباب من أعظم أسباب ألمهم وفوات حاجتهم وسرورهم. شوفوا بقى، فنهضت الإرادة طالبة للسعادة والفلاح. الإرادة موجودة فين؟ في الكسب. إذ الدعوة إلى ذلك محركة للقلوب والأسماع والأبصار إلى الاستجابة، فقام داعي الطبع والألف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضا له. يعني بقول دلوقتي الصراع بين الدنيا وبين الإيه؟ الآخرة. ده له داعي وده له داعي. داعي، خلي بالك من كلمة داعي، داعي الآخرة بيتمثل في إيه؟ الملك أو نازع الخير. طب وداعي النفس المعارض يا إما من هوى النفس يا إما منين؟ من الشيطان. فقام داعي الطبع والألف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضا له، يعد النفس ويمنيه ويرغبها ويزين لها ما ألفته واعتادته لكونه ملائما لها. يبقى هو بيتكلم عن منطقة حديث النفس ولا الكاسب؟ ردوا يا أخواني. طيب، وهو نقد عاجل، يعني اعتراض من من من الدواعي ده، اعتراض عاجل ملوش قيمة، وراحة مؤثرة ولذة مطلوبة ولهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر زي ما اتكلمنا على هوى النفس وتعلقاته. وداعي الفلاح، اسمعوا بقى لأن القيم حيبين لك كل اللي احنا عايزين نتكلم عنه الوقت. يدعو إلى أمر آجل في دار غير هذه الدار، لا ينال يعني هذا الأمر العاجل إلا بمفارقة ملاذها وطيباتها ومسراتها وتجرع مرارتها والتعرض لآفاتها وإيثار الغير لمحبوباتها ومشتهياتها. ده داعي الفلاح بيقول له خلي بالك، لا لازم تتحمل المرارة وتصبر والفلاح في كذا وكذا. يقول خذ ما تراه ودع ما سمعت به. دي دواعي ودي دواعي. شوف ابن القيم بيقول إيه، فقامت الإرادة بين الداعيين تصغي إلى هذه مرة وإلى هذا مرة وإلى هذا مرة. الداعي ده تسمعه شوي والداعي ده تسمعه. فهنا معركة الحرب ومحل المحنة، فقتيل وأسير وفائز بالظفر والغنيمة. شوفوا بقى يا إخواننا بقى، فإذا شاء الله عز وجل أو سبحانه وتعالى رحمة عبد جذب قوى إرادته وعزيمته إلى ما ينفعه ويحييه الحياة الطيبة. إزاي جذب الإرادة؟ جبرها؟ ألا. فأوحى إلى ملائكته أن ثبتوا عبدي. يبقى إزاي ربنا سبحانه، شوف بقى ناخد بالك إزاي، يبقى مسألة تقليب القلوب هنا في منطقة حديث النفس ولا في الإرادة؟ حديث النفس. نعم. فأوحى إلى ملائكتي أن ثبتوا عبدي واصرفوا همته وإرادته إلى مرضاتي وطاعتي. همته يعني شغلوه بإيه؟ بالخواطر اللي تجيبه للطاعة. لما جبروش على الإرادة، الإرادة لسه سلطان قاعد ملك كده. كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الإيه؟ الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى بتكلم عن منطقة الكسب ولا حديث النفس يا أخوانا؟ ردوا الكلام، في تعارض دلوقتي واضح. وقال وسلم إن للملك بقلب ابن آدم لما وللشيطان لما. وأما رجعنا الإيه؟ لمسألة الداعي اللي هو بالنسبة لنزع الخير ونزع الشر وهاتف الخير وهاتف الشر. شو بقى؟ وإذا أراد الله سبحانه الله، دي من الكلمات فعلا اللي تشعر بها يعني بعظمة الخالق وعظم ما بين لنا في القرآن وفي السنة. ومن القيم جاب الكلام ده منين؟ احنا كنا نعرف القلب في ايه؟ وإذا أراد الله خذلان عبد أمسك عنه تأييده وتثبيته. يبقى لا الملك حيهتف ولا نزع غير حيتكلم. وخلى بينه وبين ايه؟ نفسه. يبقى سابوا الايه؟ نزع الهوى والشر. ولم يكن بذلك ضالا له، عشان ما حدش يقول لك ربنا اضله كده. الاضلال هنا مش معناه جبر على اراده الانسان، ده هو حجب عنه دواعي الخير بس، وانت بالاراده حر. المفروض لو حصل كده المفروض الشخص يستعيذ بالله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو الرسول كان بيدعو كده ليه؟ شوفوا ازاي يا اخوان. ولم يكن بذلك ضالا له، لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة وعرفه الخير والإيه والشر، وحذره طريق الهلاك وعرفه بها، وحضه على سلوك طريق النجاة وعرفه بها. ثم تركه وما اختار لنفسه وولاه ما تولى، فإذا وجد شرا فلا يلومن إلا إيه. أنا مش هكمل الباقي بقى خلال إنه في عبارة تانية كفاية عليكم كده. انتوا رايكم في الاول في كلام ابن القيم؟ تحس ان عايش معانا المحاضره واحده واحده واحده، وكانه جالس واحنا ايه قاعد بيراقبنا كده، والاخر معاد لنا التقرير ده. اظن كده واضحه كده. هات يا مش حد يشوف بقى الجماعه بتوع الاراده والمشيئة. والله اعلم. اخ تقريبا له راي في حكايه الاراده والمشيئة. بقول مشيئه العبد هي الاراده الجازمه التي لا يتخلف عنها الفعل ابدا، لا مع العجز وعدم القدرة، فهي منتهى الإرادة. كما أن الهم أول الإرادة، قد يهم العبد ثم لا يفعل، أما المشيئة أما مشيئته لا يتخلف عنها الفعل إلا بمشيئة الله عز وجل الحائلة بين العبد ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنا اللي فهمتم كلام الآخرين عايز أقول المشيئة هي الإرادة، مش كده؟ ولا أنت فهمتوا حاجة تانية؟ ها؟ هو نفسه الأخ لو يعرف يعبر عن الكلمتين دول ويشرحهم للناس يجي يقعد جنبي والله يقول اللي هو عايز يقول. أنا عايز أفهم منه، بس احنا من ضمن الاقوال اللي قلناها ان المشيئه تاتي بمعنى الايه؟ الاراده توسعا. واحنا بنتلمس في الامر الحكمه في فهم النصوص. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فما الفرق بين الفؤاد والقلب واين مكان كل منهما؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغا، كلمه واصبح فؤاد ام موسى فارغا اللي هو الخوف الشديد على ولدها، والخوف الشديد على ولدها بيطلع منين؟ ها، من منطقه الكسر، فممكن تسمى بالفؤاد، هذا وارد ما فيش اشكال. ممكن ربطنا على قلبها، كيف ربط الله على قلبها؟ ازاي نفسرها يعني الربط على القلب؟ ها، بايه؟ بالتسبيح، ان كسرت خواطر الخير ان شاء الله خير وتطمن وهيجي كذا وكذا، والملك ممكن يهتف باشياء وكذا بالنسبه لنزل خير. هو ده السؤال اللي كان واجب يسال بقى. كيف يفرق العبد بين حديث النفس او الكسب؟ حيث ان ما في منطقه الكسب يحاسب عليه العبد، وما كان في منطقه حديث النفس لا يحاسب عليه العبد، فمتى اعرف ان هذا من حديث النفس او من الكسب؟ انتوا فاهمين الاجابه على السؤال ده؟ عارفينها؟ ها؟ اي خاطر بيجي من نازع الخير، من نازع الشر، من هاتف الخير ومن هاتف الشر، اي حاجه انت بتفكر فيها، طول ما انت بتفكر ولم تعزم على فعلها في نيتك حتى وان لم تفعلها في الجوارح ما فيش حساب. نعم، وبعدين هتيجي محاضره كامله في الحساب، ما تستعجلوش. هل الملائكه الكاتبون يعلمون ما يدور بخطر انسان وما في قلبي ام انهم لا يعلمون الا الاعمال الظاهره وما دليل ذلك؟ الملائكه وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ايه؟ ما يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ان يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ايه؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هم بيعرفوا كل حاجه، دول متخصصين في ان يحاسبوك. وكان في سؤال نوت عن العفريت ولا عن بعدين في كتاب شرط لا اله الا الله انه لا يجوز ان نقول توكلت على الله وعليك، ولكن يجوز ان نقول توكلت على الله ثم عليك، لان قال لنا الشيخ ان التوكل عباده والعباده لا تصرف الا لله، فكما انه لا يجوز ان اقول صليت الى الله ثم لك، فلا يجوز توكلت على الله ثم عليك، فما راي فضيلتكم واين الدليل على هذا؟ يا اخي التوكل هو ايه؟ ايه هو التوكل؟ اعتماد على ايه؟ على الله عز وجل، مش كده؟ انا بعتمد على الله تبارك وتعالى. الاعتماد على الله عز وجل ثم الأخذ بالأسباب ثم الرضا بالنتائج. طيب كلمة اعتماد على الله، ما معنى كلمة الاعتماد على الله عز وجل؟ الاعتماد على الله عز وجل اعتقادك بأن النفع والضرر بيد الله عز وجل، وأن الله هو الذي بيده مراتب القدر التي يخلق بها، مش كده؟ طب بالنسبة للإنسان، أنت لو قلت إن هذا سبب وستأخذ به، والاعتماد على السبب ليس خلقا له ولكن أخذا به، ففيما يقدر عليه الإنسان لا شيء فيه. يعني أنا دلوقتي الدعاء، أقول الدعاء زي النداء، الدعاء عبادة، ها؟ عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. فلو قلت يا بدوي، يا بدوي دي شرك ولا توحيد؟ ها؟ ممكن تبقى توحيد. ها؟ ايه رايكم؟ لو كان البدوي اللي في طنطا شرك، انما لو كان البدوي ده واحد جاري ولا بندح عليه بقول يا بدوي الحقني حصل لي مشكله والكهرباء بايظه عندي وهتكهرب العيال. ها؟ يبقى ده شرك. ولا ده برضه دعاء زي الصلاه وكلام من ده؟ يعني القياس اللي بيقيس فيه ملوش مجال. كلام مفهوم يعني. وبعدين لو ورد نص في التحريم قول لي عليه واحنا هنشيله على طول. اخ بيتكلم على ضروره الحديث عن البهائيه والاحتفال اللي عملوه يوم 21 مارس الماضي بعيد النيروز في احد الحدائق العامه بالقاهره، واصبح لها دعاء في وسائل الاعلام الى غير ذلك. هو عايزنا نتكلم على البهائيه في محاضره مستقله؟ لا، احنا ان شاء الله عز وجل زي ما قلت لكم في دوره كفايه الطالبين ما هنسيبش ولا فرقه، وخصوصا من معاصره، الا ونتحدث عنها بالتفصيل. خلاص كده يا شيخ علي؟ في حاجه تانية؟ حدش تاني عامل قلق ولا يا اخوانا في حد